يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين القوي المتين الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بعزك وجلالك وأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ندعوك يا عظيم ندعوك يا نور النور ندعوك يا نور النور بأن تبطل كل سحر عظيم وكل عين استقرت في العظام يا قدير ندعوك بأن تبطل كل سحر وعين تسلطت على العظام يا قدير ندعوك يا نور النور بأن تبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان تسلط على عظام أمتك هذه يا قدير تسلط على عظام عبدك هذا يا قدير إبطال كل عين حاسدة أو معجبة استقرت في عظام أمتك هذه يا قدير كل عين معجبة أو حاسدة استقرت في عظام عبدك هذا يا قدير يا من يحيي العظام وهي رميم يا من يحيي العظام وهي رميم عليم بهذا اللين الذي تسلط على هذه العظام ويتنقل من عظم إلى عظم ومن مفصل إلى مفصل اللهم إنك العليم الخبير قادر قدير يا حي يا قيوم أبطل هذا السحر أينما كان وكيفما كان يا قدير وأفرج هذا اللين وإذ كان مكابرا معالدا وأنت أعلم به فقتله وحرقه يا نور النور. تجرى على عظام فلطبها يا قدير تجرأ على عظام خلقتها يا قدير تجرأ على خلقك يا قدير وجعل من هذه العظام مسكنا فزاد في مرض عبدك هذا وأمتك يا نور النور. اللهم يا قدير اللهم بعزك وجلالك أدعوك يا قدير أدعوك يا نور النور أن تبطل أبحاره وتخرجه إذ كان فيه خيرا عظيما وأنت العليم بما في مكنوناته أو مكنوناتها إن كان ما فيه خير أو ما بها خير اللهم فدمرهم وقتلهم وحرقهم يا عظيم اللهم أخرج كل العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون التي استقرت في العظام والمفاصل يا قدير وأخرج شياطينها يا نور النور ومن كان معاندا مكابرا يا قدير فحرقه ودمره ونسفه بقدرتك يا عظيم واشفي عظام عبدك هذا وأمتك يا نور النور من رجز هؤلاء الملايين الملجوتين أعوذ بالله السميع العليم أعيذكم بالله العلي العظيم من كل متسلط وساكن في العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام العظام العظام العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام العظام العظام العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام العظام العظام العظام العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام العظام العظام العظام العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

يخرج من بين الصلب والطرائب يخرج من بين الصلب والطرائب رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا نور النور أنت العليم بما تتسلط به هؤلاء الملايين بعظام أمتك هذه وعبدك اللهم أبطل كل سحر أتت به الشياطين تسلط به على عظام عبادك وإمائك يا نور النور اللهم أبطل كل سحر أتت به الملايين تسلط على عظامك يا قدير أسألك بقدرتك وبعزك وجلالك يا قدير أن تبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان تسلطت به الملايين على عظام عبدك هذا وأمتك يا قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما

ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم يا نور النور اللهم يا قدير اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا نور النور اللهم إنا نسألك بعزك وجلالك يا قدير اللهم إنا نسألك بعزك وجلالك يا قدير اللهم إنا نسألك بعزك وجلالك يا قدير بعزك وجلالك يا قدير بعزك وجلالك يا قدير أن تدمر هذا اللعين أو اللعينة المسلطة على العظام يا قدير اللهم يا نور النور نسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تدمر وتقتل وتحرق كل من كابر وعاند يا عظيم وبقي مستقرا في العظام وفي هذا الجسد يا قدير وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب العذاب العذاب العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب العذاب العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا زدناهم سعيرا زدناهم سعيرا زدناهم سعيرا زدناهم سعيرا زدناهم سعيرا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الضريد ومن كل من تسلط على العظام أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائها

ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللهم يا قدير بعزتك وجلالك يا قدير ندعوك أن تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية أن تسحب أسحبها من كل عظم يا قدير أن تسحبها من كل عظم إلى الحلقوم أن تسحبها من كل عظم إلى الحلقوم أن تسحبها من كل عظم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق هذه النفس الخبيثة بقوتك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللهم أدخل هذا اللعين أو اللعينة في الشهقان يا قدير. اللهم ادخلهم في الشهقان والسكرات يا قدير. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلينا إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم أعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اللهم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم وبعزك وجلالك أدعوك يا عظيم أن تبطل كل سحر غار في العظام كل سحر خارجين أو داخلين في العظام وفي المقافلة وأن تخرج كل لعين متصلف على العظام وعلى هذا الجسد يا قدير من كان منهم معالدا مكافرا يا قدير وأردت بقدرتك وحكمتك تدميره وحرقه وقتله الهلال يا قدير. اللهم فقتله ودمره وحرقه يا قدير، ونقي هذا الجسد يا عظيم من كل سحر، ولا تجعل للشياطين في هذا الجسد حرارا. اللهم اخرجهم من الأرجل ومن الأيدي ومن الظهر يا عظيم، ومن الصدر ومن كل عظم يا قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبعدا للقوم الظالمين.